بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك من كتب أهل السنة، وهو الموسوم بشرح السنة الإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى باب رد البدع والأهواء. باب رد البدع والأهواء. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي على علم أن الفرقة ضلالة ولكنهم فعلوه بغيا، أي للبغي. وقال الله تعالى: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. قيل: العوج فيما لا شخص له. يقال في الأمر: والدين والدين والدين عوج بكسر العين. والدين يقال في الأمر والدين والدين والدين عوج بكسر العين، وفي الجدار والشجر عوج بفتح العين. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دين في الأمر والدين عوج بكسر الجدار والشجر عوج بكسر العين، فعل ذا وزن الفعل يعني. وقال الله عز وجل وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أهل البدع والأهواء. وقال الله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي زينته وحسنه بترقيش الكذب. ومنه قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أي تزينت بألوان نباتها، والزخرف كمال حسن الشيء. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي قال. فذكر رحمه الله تعالى رحمة وسعة هذا الباب بعد باب الاعتصام بالكتاب والسنة. فالاعتصام بالكتاب والسنة هو سبيل المؤمنين، وأنهم يردون كل أمورهم إلى الكتاب والسنة، وأنه من اعتصم بهما رشد، ومن انحرف عنهما ضل وابتعد عن الحق. وذكر في ذلك النصوص التي ذكر في الباب الماضي، ولما كان بضدها تتميز الأشياء فما يقابل السنة البدعة. والبدعة طريقة مخترعة محدثة في الشرع تضاهي الشرعية، لم ترد في الشرع، فهي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية. تضاهي الشرعية يعني أن هذا الابتداع يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما يتقرب بالطاعات، وبهذا تفترق البدعة الشرعية عن البدعة اللغوية وعن العادية. فإن العادات وإن الأمور المستجدة في دنيا الناس لا تعلق لها بالبدع الشرعية، كإحداث وسائل المواصلات الحديثة أو إنشاء المدارس والمعاهد وإنشاء الدواوين والوزارات عليكم الصلاة والسلام وغير ذلك من أمور الناس. هذه ليست بدعة شرعية حتى تنزل عليها الأحكام الشرعية ونقول بأنها ضلالة. أما البدعة الضلالة هي البدعة التي تكون في الشرع فهي طريقة اخترعة استحدثة في الدين على وجه يضاهي الشرعية، يقال هذا افعل هذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو حد البدعة في الدين. يبقى هي طريقة مخترعة ومستحدثة في الدين على وجه يضاهي الشرعية، زيادة تسبيحات تكبيرات تهليلات دبر الصلاة طريقة معينة في ختام الصلاة طريقة معينة في التعزية والدفن وغير ذلك طريقة معينة في صفة العبادة أو قدرها أو زمانها أو مكانها على وجه يتقرب به الله سبحانه وتعالى، هذا هو حد البدعة في الدين. والبدعة من أخطر ما يكون، والمبتدع أشد من العاصي. إذ العاصي يفعل شيئا مستنكرا مستقبحا في النفوس لا يلتبس أمره على الناس، الذي يزني يسرق يقتل، المرأة التي ترقص تغني تزني، الرجل الذي يشرب المخدرات، كل هذا الناس يعرفون أنه حرام وأنه لا ينبغي، ولهذا يعاقب الأب ابنه إذا فعل شيئا من هذا، والمجتمع يستنكر هذا، فلا يلتبس أمر العاصي على الناس. حتى العاصي إذا قلت له لما تزني لما تسرق يقول ادعو الله لي أن يتوب علي. أما المبتدع فلا يعرف أمره إلا أهل العلم والبصيرة. لماذا؟ لأن المبتدع يأتي بالشيء على أنه دين ولو يتقرب به الله سبحانه وتعالى، فهل يلتفت الناس إلى ذلك؟ مثل ما كان يحصل في الأزمان الماضية، يأتي جمع من الناس يقومون بعمل ما يسمون بليلة لأهل الله، فاجتمعون رقصا وطبلا وزمرا طوال الليل على هيئة لم تأتي في الشرع، بأذكار لم تأتي في الشرع، والناس يقولون هذا يقرب إلى الله، هذا يقرب إلى الله. ومثل ما كان الناس يحدثون ولا يزالون في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وإحداث هذه الأشياء من إظهار الفرح بمولده صلى الله عليه وسلم بالمعاصي واللفت الطرقات وغير ذلك، فالناس يظنون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومثل الذين يأتون بالسيوف في مثل هذه الاحتفالات يرقصون بها ويطبلون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون الله ويظنون أن هذا يقربهم إلى الله، والناس إذا كلمتهم وقلت لهم هذا غلط وهذه بدع يقولون هذا فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، حق لنا أن نفرح بالنبي زي ما الناس تفرح بولادة فلان وولادة علان، وزي ما احنا بنحتفل بعيد ميلادنا فحق لنا أن نفرح أيضا بعيد ميلاده صلى الله عليه وسلم وبميلاده صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا يكون الفرح؟ فهذه طريقة تلتبس على الناس، طريقة تلتبس على الناس. ومثل الاحتفالات بمقامات الأولياء أيضا وعمل الموالد لهم، فالناس يذهبون هناك إلى هناك ويتبركون ويظنون أن هذا يقربهم من الله سبحانه وتعالى. هذه خطورة البدع. خطورة البدع أنها تكون باسم الدين وباسم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما المعاصي معروف، واحد يعصي الله سبحانه وتعالى بأي معصية معروف، واحد يداخل ما فيش حد يقول الدخان كويس، حتى الذين يشربون الدخان يتكلمون لك الله يتوب عليه. إذا رقص وطبل وزمر الناس تقول هذا طبال زمر عاصي، لكن إذا رقص وهو يقول لا إله إلا الله أو يقول الله أكبر أو يقول حي حي أو يقول هو هو، فالناس يقولون هذا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا جاء في الأثر أن المبتدع لا تقبل له توبة. اختلف العلماء في تفسير ذلك، يعني كيف لا تقبل توبة مع أن التوبة تقبل من الجميع حتى المشرك والكافر. نعم، أن المعنى أنه لا تقبل له توبة أنه أصلا لا يوفق إليها، إذ هو ليس عاصيا أصلا في زعمه، وليس بعيدا حتى يتوب، وليس بعيدا حتى يتوب. ومن شؤم البدعة أن الإنسان يجري عليه وزر هذه البدع بعد موته، لأن العاملين بها كثر. وكذلك تلتصق البدعة به حتى ولو كان، مثلما الناس ما زالوا إلى الآن على نسبة أفكار الأشاعرة إلى أبي الحسن الأشعري. إلى الآن يقال الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، حتى الأشاعرة يقولون ما تاب أبو الحسن كما تقولون، وإنما كان يجامل فقط ويداري فقط، إنما أبو الحسن لم يتب، مع أن أبو الحسن الأشعري لم يتب في خفاء، وإنما صعد المنبر وخلع قميصه وقال إنني أخلع مذهب الذي كنت عليه كما أخلع هذا القميص، وخلع القميص على المنبر أمام الناس، ومع ذلك يقول لا لا لا يداري فقط يمشي أموره سبحان الله العظيم. يعني ماذا بعد هذا أصلا؟ لكن أهل البدع والضلال والزيغ لا يزالون على بدعهم وضلالهم ويبررون حتى ولو قال الإمام الذي كان عندهم، حتى ولو قال تفتي الله، بل يمكن أن يقتلونا. المهم أن نحن على ما نحن عليه من البدع والأهواء، حتى ولو كان يتقدمه من يتقدمه، إذا رجع يقولون أي تبرر للرجوع، لكن لا يرجعونهم لأن الأهواء قد تمكنت من قلوبهم. هذا شأن البدع وشأن عظيم. ولهذا كان تحذير الدين من البدع أمرا معروفا ومشهورا، والإنسان يحذر البدعة في كل صورها. وليس عندنا بدعة محرمة وبدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة مكروهة وبدعة مباحة، هذا كل هذا التقسيم لا دليل عليه في الدين، لا. إنما إذا قصوا بدعة اللغوية كما قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، لما رأى اجتماع الناس لما جمع الناس على إمام واحد ثم رأى أن هذا الفعل حسن فقال نعمة البدعة هذه، يعني الأمر الذي لم يكن عند من سبقه بهذه الصورة، لكنها ليست البدعة في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ائتم الناس به في رمضان ليالي، لكن خشي النبي أن يواصل بهم حتى لا تفرض هذه الصلاة عليهم فيشق ذلك على المسلمين، فهي لها أساس في الشرع ولها أصل في الشرع، لكن بهذه الطريقة اجتمع الناس على إمام وكذا لم يكن في عهد أبو بكر انشغل بالفتوحات ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على الأمة، فأحيا رضي الله عنه هذه السنة فكانت بدعة لغوية، أو البدعة التي تتعلق بالمدارس والمعاهد، إنشاء المدارس والمعاهد أو كذا، فليدخلنا في البدعة المستحبة أو البدعة الواجبة، وهي ليست بدعة أصلا في الدين. فالذين قسموا البدعة إلى هذه الأقسام ما قصدوا أن البدعة في الدين تكون مستحبة أو تكون واجبة، لا حاشاهم، وإنما قصدوا تقسيم البدعة عموما الأمور المستجدة سواء في الدين كانت في الدين وهي البدعة المحرمة عندهم أو في غير الدين، وهذه التي قد تكون واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو مباحة، لكن الجميع متفق على أن الابتداع في الدين حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عائشة من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذه البدع إنما تنشأ من الاستحسان العقلي، حينما يتفلت العقل من ضوابط الشرع فقد يستحسن أشياء، أشياء يقال مثلا هذا الشيء جميل ويقرب من الله، لما نعد شيء نسبح ونكذب ونهلل مرات ومرات ونعمل أوراد، مثلا لا بأس أن أعمل ورد، ورد الشرلي، ورد دسوقي، ورد كذا، بأن نضع آلاف التسبيحات وآلاف التكبيرات وآلاف كذا، أليس هذا يقرب إلى الله؟ هل في الذكر ضرر؟ فيش في الذكر ضرر، فنجعل الآلاف المؤلفة في هذا، أو نجتمع اجتماعا مخصوصا في ليلة مخصوصة، ما المانع نحن نجتمع في ليلة مخصوصة نتعبد الله سبحانه وتعالى، لو قلنا يا جماعة يا أهل الحي إحنا كل يوم الاثنين والخميس هذا إن شاء الله ترفع الأعمال الله سبحانه وتعالى، فإحنا نجتمع كل يوم الاثنين والخميس على الصيام وعلى القيام هذه الليالي، ونجتمع نشجع إخواننا على قيام الليل ونحمسهم على قيام الليل وصيام النهار، فلا بأس إحنا كل يوم الاثنين والخميس نجتمع على هذا الصيام ثم نقوم الليل تبعا لذلك إحياء أو طمعا في أن ترفع أعمالنا الله سبحانه وتعالى ونحن على هذا التعبد. نقول ليس هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم يفعل هذا النبي ليبين فضل الاثنين والخميس للأم، فلا تستحسن شيئا. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له بأن قوما يذكرون الله في المسجد فجاء ابن مسعود فوقف عليهم، كل اللي بيعملوه واحد آت النص زي ما احنا عايزين كده، سبح حماد ولك سبحان الله سبحان الله، احمدوا من احمد الحمد لله، كبروا من الله اكبر الله، وهكذا. فابن مسعود رضي الله عنه قال اما انكم اهدى من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او انكم على الضلال المبين، يا انتم اهدى من الصحابه لانهم ما عملوش كده، يا انتم في ضلال، اختاروا حاجه من الاثنين، انتم في ضلال ولا انتم احسن من الصحابه. قال ابن مسعود والله ما ردنا الا الخير، انت ليه يعني بتصعب المساله كده وتحطنا في اختيار صعب، لان احنا لا احنا زي الصحابه ولا احنا يعني نرى ان احنا في ضلال مبين، فما اردنا الا الخير، والله ما اردنا الا الخير. فقال عبد الله عنه كم من مريد الخير لم يبلغ، اللي يريد الخير لابد يسلك الى ذلك من الطرق، ما هو خير؟ ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان الصحابة يسدون هذا الباب ولا يسمحون بأي شيء يمكن أن يغير ما كان عليه العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأهواء عظيمة وهي أخطر ما يكون في الأمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفرق أمتي على 73 فرقة. يا ترى الافتراق ذا في انه انت تزل على ركبتين ولا على اليدين، ولا انت مثلا ترى الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ولا يقع واحدة، ولا انت مثلا ترى الزكاة في كل الخارج من الارض او الزكاة تكون في اصناف معلومة؟ هل اي هل الخلاف في هذا هو الذي انتج التفرق وحدوث الاهواء، وهي التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وستفترق امتي على 73 فرقة؟ هل الخلاف في الامور ديت هي مقصد النبي وستفترق امتي على 73 فرقة؟ بالطبع لا، بالطبع لا، لأن لو كان الخلاف ده هو اللي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمة إلى 73 فرقة، لا ده مش يبقى 73، هيبقى لا حصر له أصلا. كل ما يختلف اثنين في مسألة فقهية من العمليات يبقى يدخل في التفرق، يبقى لن نأتي على حصر هذا أبدا، لأن الخلاف في المسائل كثيرة جدا جدا كثيرة جدا جدا في الأمور العملية أكثر من أن تحصل. وما إيه قصد النبي وستفرق أمتي على 73 فرقة؟ الافتراق هذا يكون فيه، الافتراق هذا يكون في الأصول، في أصول الشريعة. نفترق في الإيمان، نفترق في الصحابة، نفترق في الأسماء والصفات، نفترق في القدر، نفترق في الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى وخلق الأفعال، نفترق في أسماء الدين ده كافر ولا مؤمن ولا كل هذا. الافتراق هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق مثلا 73 فرقة، لهذا كان أخطر ما يكون هو الافتراق في الدين بسبب هذا. شوف الأمة تتقاتل ويرفع فئام منها السيف في وجه الآخرين ومع ذلك ما يسمى افتراقا ينتج عنه حصول الأهواء والبدع. وإنما قاتل معاوية علي رضي الله عنهما وقاتل علي معاوية رضي الله عنهما وكلاهما صحابة على منهج واحد وعلى طريقة واحدة، لكن لما جاء الصحابة قتل الخوارج فهما فرقتان، فرقة أهل السنة وفرقة الخوارج، لكن لما الصحابة تقاتلوا بينهم هي فرقة واحدة، لكن نزغ الشيطان بينهما وتقاتلوا، لكن لم يكن هناك شيء من الأهواء والبدع، ولم ينتج عن هذا القتال افتراق يحصل به بدعة وسنة، وإنما هو اجتهاد وتأويل من معاوية رضي الله عنه، فكان مخطئا في ذلك وكان عليه رضي الله عنه مصيبا. إنما الأهواء التي يحصل بها الافتراق في الدين هي التي تكون في الفرق الأخرى، فالرفض والتشيع والإرجاء والخوارج والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغير هذه الفرق هي التي حصلت بها المصيبة في الأمة. ولهذا قال سبحانه ومن أضل، يعني لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، مشى وراء هواه واتخذه إلها من دون الله، فلما اتخذه إلها من دون الله لن يكون في حاجة إلى هدى الله سبحانه وتعالى. من أضل ممن اتبع هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، جعل نفسه إلها غير الله سبحانه وتعالى، إلهه هو الهوى، إلهه هو العقل، بغير هدى من الله، لأن الهدى من الله لا يسلم إلى الأهواء، إنما الهدى من الله يسلم إلى السنة ويسلم إلى الخير، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه، الهوى هو غير هدى الله وغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انحرفت عن الكتاب والسنة يبقى ده هوى، يبقى ده هوى، إذا اتبعته فإنه يضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أنت بتعمل كده ليه؟ الله يقول، الرسول يقول لا، يبقى أنت تتبع الهوى، تتبع الهوى. لا ده ما تتبعش الهوى ازاي؟ ده انا بتقرب الى الله على طريقة مين؟ ده انا بحب رسوله على طريقة مين؟ ده انا بدعو الناس الى الدين والى تكثير الطاعات على طريقة مين؟ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الى بعد ما جاءهم العلم ان الفرقة ضلالة ومع ذلك تفرق. الا من بعد ما جاءهم العلم اي على علم ان الفرقة ضلالة ومع ذلك افترق. فهؤلاء ضلوا على ايه؟ ضلوا على علم. النصارى ضلوا على علم والولاد ضلوا على علم والجهمية كل هؤلاء تركوا مذهب اهل السنة والجماعة وتركوا طريقة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا ولكنهم فعلوه بغيا أي للبغي أي لإظهار منهجهم ومذهبهم. ولهذا مهما تتم بنا الحجج والبراهين أبدا مش عاوزين، إحنا على ما نحن عليه ويتركون النصوص الواضحة ويعمدون إلى الشبه ويبقى عندهم الحق واضح ومعروف قدامهم كتاب والسنة يطرق هذا ويعمدون إلى شبه قليل عشان يزينون للناس هذا إفهام. تسيب الواحد تناقش الواحد ليه تستغيث برسول الله ليه كذا يقول لك لا هو حرام انت مش بترقى الله تقول له اه ينبغي احنا نقول يا الله يقول لك بقى انا بقول يا رسول الله يبقى انا بضيف الى الله الرسول يبقى احسن ولا مش احسن بقول يا رسول الله انت تقول يا الله. اذكر واحد في المسجد هنا كنا نناقشه كان دايما لما يجي يقوم ولا يقعد يجي خدها عاده اصبح سمت المؤذن يقيم الصلاه يقوم يجي يقوم يا رسول الله. طبعا هنسيب ده ازاي في المسجد كل ما يجي اخشى ان يجي بكره واحد تاني يقول يا رسول الله والثالث يقول يا رسول الله وطول ما انت ساكت كل يوم يطلع لك واحد يا رسول الله لغايه ما تيجي في يوم من الايام كل المسجد يقول يا رسول الله. اوعى تقول لا ده الكلام ده مبالغات في الكلام لا والله. والمسجد الثاني والثالث والرابع والبلد الثاني والثالث والرابع ما هكذا تنتشر البدع. مش لازم السنه دي مش لازم 2008 2080 مش لازم. فبنكلمه ينفع الكلام ده يا رسول الله ده شرك بس انت راجل بتصلي ما شاء الله من اهل الصفوف الاولى تستغيث بغير الله قول يا الله مش بقول لك قول يا هشام ولا قول يا عباس ولا قول يا فلان قول يا الله بس. طب ما انا بقول يا الله بس اقول يا رسول الله رسول الله يبقى الرسول الله بزياده كمان فجاهل سبحان الله العظيم جاهل. فأهل البدع والأهواء مهما تأتيهم به من أدلة فإنهم يصرون على ما هم عليه على ما هم عليه من يوم ما عادش بيقول جهرا الله على ما يقول سرا ولا تاب الله أعلم. لكن المهم وقال تعالى الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ولهذا أهل البدع شوف شوف علي رضي الله عنه يحرق أهل البدع الذين يقولون أنت الله يحرقهم ومع ذلك يحرقهم يقولون ما زدنا فيك إلا يقين قال أنت لا أنت الله لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. أنت الآن علمنا أنك الإله الحق يعني. أنك الله حق سبحان الله يعني أكثر من كده إيه طيب يعني علي رضي الله عنه يحفر لهم الحفر ويضرب فيها النيران ويقذف من يصر على هذا ومع ذلك يقول الآن علمنا أنك الله حق. الخوارج يخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من قراءتهم ومع ذلك يقولون من الدين كما ينبق السهم من الرميل كلاب النار خوارج هؤلاء وهم يصلون سبحان الله يقتلون الصحابة يقتلون الصحابة ويرون هذا تقربا إلى الله يقتلون الصحابة أطهر جيل ويظنون هذا يقربون من الله. نعوذ بالله من الأهواء يا أخوان ما في شيلة صاحب الهوى ما في شيلة أبدا ما في حيلة تجيب له قال الله قال رسول. وفي أحسن في أفضل من هذا، في أفضل من الصحابة. يعني إحنا الوقت ممكن نقول كل أهل بدعوا الأهواء ولك يا سلام، لا لا لا الصحابة لا ليش على الصحابة، لكن لو كان الصحابة موجودين لو وجدت برضه البدعوا الأهواء، ولهذا البدعوا الأهواء ظهر في عهود الصحابة، الخوارج في عهود الصحابة، الشيعة في عهود الصحابة، القدرية الذين قال ابن عمر أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل الله سبحانه وتعالى منه في عهود الصحابة. بل الخوارج في عهد النبي هو ما قال الرجل النبي اعدل يا محمد، هو تعيد أكثر من كده، إذا هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما في حيلة أصلا أهل الزيغ والضلال. شوف بعد الرسول اعدل برضه حتى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فأهل البدع والأهواء فيه أقوال ومذاهب حتى في الرب سبحانه وتعالى، في الرب سبحانه وتعالى يختلفون في الرب عز وجل وأسمائه وصفاته وما يليق به وما لا يليق به حتى الله عز وجل. ما في حيلة في البدع والأهواء. ولهذا فاستقم كما أمرت ومن تبع معك ولا تطغى ولا تتبع أهواء هؤلاء الذين لا يوقنون ولا يؤمنون ولا تلتفت تعيش نفسك أنت بطل واخد بالك والفارس الأوحد. لا احنا عايزين نجمع الأمة يا أخي يا عم مؤمن سيبك من الكلام أنا وأنت فلان وفلان تعالوا بقى وكذا وتعمل أنت. يعني المسألة هي إنه إن الداعي الفلان ولا إن الشيخ الفلان مش قادر يجمع الناس مش قادر يعمل الناس، يمكن أصله شديد شوية، أصله مش شديد شوية، أصله هو يعني مش كذا، أصلا هو كذا. لن يكون. كان جمعهم الصحابة، كان الصحابة كلهم جمعوا أهل الأهواء والبدع، ما قامت المعارك والحروب الضارية بين الصحابة وبين أهل البدع والأهواء كانش الصحابة، كان الصحابة عاجزين عن هذا، كان الصحابة عاجزين عن هذا. كان جمعهم شيخ الإسلام، كان جمعهم أحمد رحمه الله، كان جمعهم، لكن هذه القسمة موجودة. لهذا لا تشتغل بهذا الأمر، أنت اشتغل بتبليغ الحق على منهاج النبوة بس، هذا شغلك. إنما لا احنا أصل المسألة لازم التجميع، صحيح لازم التجميع، لكن التجميع على ايه؟ على الحق. وهذا لن تجتمع الأمة قاطبة وتترك أهواءها ولا يكون هناك فرق وكل سكتم على كلمة واحدة. امتى هذا الكلام؟ امتى هذا الكلام؟ لا بد هناك من يخذل ومن يخالف وتبقى العصابة المؤمنة نعم مجتمعة على الحق، لكن في الأمة الأهواء والبدع والضلالات والانحرافات. لهذا دائما الذين يريدون أن يقوموا بعمل زي ما يقولوا حمائم السلام، يعني لازم يا أخي تجمع الأمة الشيعة مع السنة مع الجهمية مع الأشاعرة، واخد بالك، لازم كده نتفق على إيه خط نمشي عليه كلنا، ثم بعد ذلك يعذر بعضنا بعضا في مختلف. طالما الحمد لله إن إحنا نجتمع على رب وعلى قرآن وعلى رسول الحمد لله، إنما الجماعة المتشددين أو دول واخد بالك اللي عايزين بقى يفرقوا الأمة دول من الناس مش فاهمة، إنما إحنا عايزين خط نجتمع عليه جميعا، نجتمع عليه جميعا نقول له ما شاء الله. الخط ده بقى مين اللي قالك عليه؟ الخط هذا اللي بيجتمع أهل السنة مع الرفض مع التجهم مع الاعتزال مع هذا كل، فين هو الخط بقى؟ فين هو الخط اللي نجتمع عليه في هذا كله؟ لا يمكن. ولا خط الرب سبحانه وتعالى نجتمع عليه، ولا خطر انت تجتمع مع الجميع في الرب ازاي وهم يقولون ليس موجودا ولا معدوما ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت ولا ينزل ويروح ولا يجيء ولا يتكلم ولا، هتجتمع معهم في الرب على اي خط؟ يعني تجتمعهم في الرد على اي خط، على اي خط تجتمعهم في الرد. في القرآن تجتمع على اي خط مع الروافض الذين يقول كل القرآن اللي عندكم هذا ليس هو الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ده القرآن ربنا أنزل على محمد لو كان عند فاطمة 6 أضعاف القرآن دي، 6 أضعاف القرآن ده في حديث. ده احنا عندنا 6 أضعاف اللي فيه بقى سب المهاجرين والأنصار والحاجات دي كلها، اللي اعتدى أبو بكر بقى وعمر وكتم الحاجات دي وحذفوا سب المهاجرين والأنصار. هتشوفوا انتوا بس لما جينا الإمام المخفي بتاعنا ده، الإمام المخفي لما يطلع هتشوفوا القرآن الحقيقي ده، هتشوفوه على أصوله. هنجتمع معهم على القرآن ازاي؟ هنجتمع على الصحابة ازاي؟ ده الأمة فرق في الصحابة، الأمة فرق في الصحابة. إذا نجتمع امتى؟ فين الخط اللي نجتمع عليه ده؟ يبقى لم يحصل، يبقى أنت من أصيره أسلك السبيل ومشي على المنهاج. فلان يوافقك، فلان يعارضك، فلان يحبك، فلان يمدحك، ما انت لازم. يعني بعض الناس للاسف الشديد قد يقيس نجاح دعوة او عدمها من خلوها من المعارضة. يبقى فلان بنيت جميل 10/10 ده كل الناس بتحبه. اول ما تعرف ان كل الناس بتحبه اعرف انه مش 10/10. يوم ما زي ما بيقولوا غطينا الحياة تلقص بعضها تعرف ان هو ده ماشي مظبوط. ليه؟ ما هو كده لا يمكن. اهل السنة واقف واحد في النص بعرضه 72 فرقة اللي حتى يتفق معاه في الاصل ده بيلاقي ناس تختلف معاه، يجي ينتقل اصل تاني اللي كان بيختلف معاه بيتفق معاه والتاني هيختلف معاه. لازم لازم زي ما الاشعر عندهم مثلا في اسماء وصفات تقرب مع أهل السنة في أشياء، لهذا لما ردوا على المعتزلة كانوا يوافقون أهل السنة في الرد ده في هذا الموضع، يجي أهل السنة يردون عليه في بقية الأمور. أنت أثبتوا 7 صفات ورددتم على المعتزلة، لما أنت أثبتتم 7 صفات كويس أو أنتوا وافقتونا في 7 دول تعالوا إحنا بقى نرجع نتقلب عليكم تاني، إذا أنتم ما أثبتوش الباقي ما هو بنفس الدلالة اللي أثبتوا بها 7 أثبتوا بها ده الأخر. هتكون أنت مع المرجئة في الرد على الخوارج وأكون مع الخوارج في الرد على المرجئة. إذا أنت هتبقى شيء لازم لازم ده النهاردة معاك بكرة ضدك. ليه؟ لأنك أنت هو معاك لما شافك بتتكلم أنت مثلا لما تيجي ترد على الخوارج وإزاي بتكفروا ده وفين كنتوا من نصوص لا إله إلا الله والخارج صح نصوص لا إله إلا الله تمام كده تمام كده يخرج من الملة إزاي؟ ما يخرجش من الملة. ثم أنت تيجي ترد على المرجئة ازاي انت بتميعوا الدين بقى الدين عندكم لفظة لا اله الا الله حتى ولو لم يعمل لو عمل كل المعاصي هذا ايمانه كامل وداخل الجنة داخل الجنة ازاي ده المعاصي ديت لازم زي لازم الخارج ايوه امسك بقى في الحاجات دي مظبوط كده لازم زي لازم رد بقى عليهم. يبقى انت لا يمكن لا يمكن لا يمكن يسلم لك احد من أهل البدع والأهواء. لكن النهاردة هترد عليك بعد بكرة في ناس تانية هترد عليك، السنة الجاية في ناس هترد عليك، بعد 10 سنين كل ما تتكلم في أصل يخالف فيه مبتدع هيقوم عليك. فالبدع كثير كل يوم هيقوم عليك واحد. أما اتفاق الأمة على منهج واحد وهو الواجب على الأمة اتفاق على منهج واحد فهذا يصعب جدا. لكن مع هذا كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما مدح إلا طائفة واحدة ولا أثنى إلا على طائفة واحدة ولم يحكم بالنجاة إلا لطائفة واحدة. قال ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. إلي طائفة واحدة فقط وفرقة واحدة فقط هي النجية من بين هذه الفرق الكثيرة في الأمة. فمسألة حمائم السلام هذه أو حمام السلام وعناقيد الزيتون كل هذا ما يصلح أبدا، إنما هو من أناس لا يفهمون السنة والبدعة. ولو فهموا السنة والبدعة ما قالوا هذا أبدا، إن إحنا ممكن يبقى المبتدعة على بدعهم ومع ذلك هناك خط عام يمكن أن يجمعنا، ده مستحيل ولن يكون أبدا أبدا أبدا. وقال سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه كل حزب بما لديهم، كل حزب بما لديهم فرحين، ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم، ولا تكونوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمر الله وما كانوا يفعلون في آية الروم، ولا تكونوا إيه في آية الروم من المشكلة الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحين، هذا كل حزب بما لديه فرحين، كل واحد صحيح حزب وصح نوعا، لهذا كان التفرق مذموما ولا يمكن يكون التفرق سبيلا يهدي إلى طريق الله سبحانه وتعالى. واحد يقول طب هذه الجماعات دي تأخذ نفس الحب والأمر هذا، ولا الجماعات دي كلها مثلا بتعمل دفع عجلة الإسلام وكل واحد أخي يأخذ من الإسلام من وجهة نظر، الجماعة الفلانية بتركز على الجهاد، والجماعة الفلانية بتركز على التربية، والجماعة الفلانية بتركز على العلم، الجماعة الفلانية بتركز على الدعوة، والجماعة الفلانية بتركز على مثلا كذا وكذا، فهل الجماعات تأخذ نفس الفرق؟ نقول له ايه رأيك؟ انت شايف ايه؟ شايف الجماعات دي كلها ابوها واحد وامها واحدة وكله فعلا بيعمل لخدمة الاسلام من غير معارضة ولا تسفيه للآخرين وفعلا كلهم على قلب رجل واحد، ايه رأيك؟ يقول لا وبينهم خلاف، يقول يعني خلاف كده محتمل عادي، نزل على ركبتين ومش نزل على ركبتين ولا بيمسكوا ببعض، واخد بالك؟ ويسفه هذا ما عليه هذا، لا هو بيسفه هذا ما عليه هذا، وده بيرى ان هو الجماعة الام التي ينبغي تتبع، وده بيرى الجماعة انه الجماعة الام التي ينبغي تتبع، وده بيرى الجماعة الام التي ينبغي تتبع. اذا نقول له هذا هو التفرق، هذا هو التفرق الذي لا يجوز، فكيف تدفع عجلة الاسلام بهذا التفرق؟ كيف نخالف السنن التي جعل الله سبحانه وتعالى اساسا للنصرة وتحصيل النصر والقوة، كيف نجعلها بهذه الطريقة؟ فلا يجوز تفرق المسلمين الى جماعات ابدا، لا تقول جماعة جهاد ولا جماعة تكفير هجرة ولا جماعة تبلغ دعوة ولا جماعة دعوة سلفية بهذا المعنى القاصر، ان تبقى دعوة سلفية جماعة لها امير ولها بلد ولها قطر، انما دعوة سلفية دعوة مباركة، اذا عرفنا ان الدعوة السلفية هذه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، يعني دعوة الى ما كان عليه السلف الصالح بس، انما دعوة سلفية اذا قررت لتكون جماعة من الجماعات اسسها فلان عملها فلان في المكان الفلاني يرجع فيها الى اقوال فلان، ده الزعيم وده له البيعة، كبقية الجماعات تكون مذمومة كبقية الجماعات. الدعوة السلفية مش دعوة زمن معين ولا دعوة شيخ معين، وإنما الدعوة السلفية هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهذا الذي ذكره علماء ومشايخنا، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نبه على هذا المعنى، الشيخ مشايخ نبهوا على هذا المعنى، الشيخ الألباني له شريط في هذا، الدعوة السلفية مش جماعة من الجماعات، لكن ليجعل الدعوة السلفية جماعة من الجماعات يدخل بهذا في التفرق أيضا، يدخل بهذا في التفرق. ومثله الآن سلفية فلان، سلفية علان، سلفية البلد الفلانية، سلفية البلد العلانية، وكأن السلفية ميت حاجة، وهذا كله ظن من السلفية، وما فهم السلفية، السلفية مش حاجة اسمها سلفية البلد الفلانية وسلفية البلد العلانية، ولا سلفية الشيخ فلان ولا سلفية الشيخ علان، إنما الدعوة السلفية هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، دعوة إلى ما كان عليه النبي والصحابة، لأنهم هم سلفونا أهل القرون الثلاثة المفضلة، هذه الدعوة السلفية، إنما الدعوة السلفية بتاعت فلان وعلان لا، ليس هذه الدعوة السلفية. فكل هذه الجماعات وهذا التفرق إياك أن يتعلق قلبك بشيء منها. اوعى تسمع اللي بيقول لك كل هذه الجماعات تعمل بدات عقدات الإسلام ونمشي ما فيش إشكاليات. واحد يقول لك نية وبطانية، والثاني يمسك لك رشاش، والثالث يقول لك أنا بتاع تنظيم مية مية، واخد بالك أنت خبات ونقابات وعملية، والرابع يقول لك إحنا مش عارف بتاع إيه، والخامس يقول لك إحنا إيه. سيبك من كل هذا أبدا ولا تنتسب لجماعة ما بقي فيك نفس. اوعى حد يضحك عليك لا في جامعة ولا بره الجامعة، ومن التحاول على البر والتقوى وبتاع وحنصة مش عارف ايه، واصل لا يمكن، وغياب الامام، واصل مش غياب الامام، والزمن شاغر عن الامام ومش شاغر عن الامام، فاحنا يعني بنجتمع اجتماع كده قصر على قد حل اللي بنقدر عليه نعمله، واخد بالك، وايدك على ايدي يا سيدي وبتاع وكذا وكذا، ايدي على ايدك بطريقة مين؟ احنا ما احنا ماشي نتوكل على الله، تعالوا نتعاون على البر والتقوى، بس تعاون على البر والتقوى تعاونا يكون تعاونا نزيها من العصبية ونزيها من الحزبية. مين اللي قال ان احنا نتعاون على البر والتقوى؟ تعال يا اخوة تعاون على البر والتقوى، تعال احضر الدرس، لا ده ما مش بر وتقوى، احنا لنا بر وتقوى بتاعنا احنا، كل واحد بقى لهم بر وتقوى بتاع، يبقى ما تضحكش علينا، انت ما تضحكش علينا. البر والتقوى حيث يكون البر وحيث يكون التقوى، على يدك، على يد غيرك، على يد واحد من الصين، على يد واحد من اليابان، طالما عنده بر وتقوى خلاص ما اتبع عليه. انما اذا ما كانش من دائرتنا يبقى خلاص، وكل جماعه هذه جماعه هي تعالى بر وتقوى ونتفق ونعمل ونسوي وندعو. طيب الشيخ الفلان تعال نحضر عنده، لا أخذ مستوى عالي شوي، يعني احنا عايزين بشباب صغير نبعدهم، ما نبدأش كذا. طب والكبار العلماء ليه ما بيحضروش العلماء؟ طب الشباب الصغير ما بيفهموا الشيخ الفلان، طب العلماء مثلا مستوى أعلى الشيخ الفلان. ولهذا كل جماعة تحدث مثل هذه الأشياء. الأول يقول لك احنا نجتمع على حاجات معينة، أصل إيه الساحة غير عن التأصيل العلمي، ولما يجي التأصيل العلمي لا لا ده عالي عالي، إيه بدعم التأصيل العلمي، خلينا نبدأ نسأل بإيه بأبسط من كده. هي في النهاية هروب، هروب ليه؟ لأن أنت خايف تقعد أتباعك عند الجماعة الفلانية، عند الشيخ الفلاني أو الشيخ الإلاني اللي ممكن يسحب البساط من تحت قدميك، وبالتالي أنت بتهيألك إن هو دي ما تعروش دعوتك، لأنها دعوة فردية خاصة حزبية عصبية. إنما الدعوة إلى منهاج النبوة الحقيقي دعوة يتولاها كل من تحقق فيه شرط العلم والبصيرة، من بتاعتك، من جماعتك، من جماعة غيرك، إن كنا على الحق. أنتوا يا ناس اللي بتقولوا عايزين الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، هو الحل السياسي بس؟ الإسلام السياسي عندكم هو الحل؟ طيب لما الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل ده يكون عن طريق الداعية عن منبر يدعو إلى بصيرة، يبقى بتاعنا برضه ومن مشايخنا وعلى علمنا ورثنا، واخد بالك؟ مش لازم الإسلام هو الحل من منظورك أنت، منظورك أنت هو الحل، منظورك أنت وحامل الأمة في هذا هو الحل، وأنت منظورك الثاني الإسلام هو الحل، واخد بالك؟ بإن إحنا نخلص على الناس كلها، نخلص على الظالمين، هو ما ده الحل، ده الحل، هات اكبر راس خلص عليه يوم يحصل الحل. والتاني الحل، واخد بالك، ان هو يلبس العمامه يظبطها مظبوط، والكحل في العين، والبطانيه على كتفه، ويطلع يدعو له بالبلدي، بالبلدي، لا علم ولا بصيره، انما نيه وبطانيه تبلغ بهما ما تبلغ. يا جماعة بعد ما نقعد يا جماعة من اللي يخرج؟ أنا 4 وانت 40 وانت 4 أشهر ما شاء الله، وانت تخرج كذا، ارفع إيديك. الحل كل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك، لا تقر لهم بذاك. منهج الحق، منهج النزيل عن عصبية ولا حزبية، انت تدعو جماعتك، دعنا من هذا، انت تدعو جماعتك، انت مش بتدعو الى منهاج النبوة الحقيقي. حتى ولو كان عندك شيء من هذا، فشيء من هذا لتروج به بضاعتك، انما في النهاية في النهاية انت تدعو الى جماعتك، انت تدعو الى حزبك، انت تدعو الى حزبك. ولو كنت تدعو الى الله سبحانه وتعالى ورسوله على منهاج النبوة لا كنت نزيها عن هذه العصبيات ونزيها عن هذه الحزبيات. فهذه الجماعات على منهاج تلك الفرق التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحصل من ورائها خير أبدا، والواقع يشهد بذلك، والواقع يشهد بذلك. كل بلد فيها هذه الجماعات بينها ما بينها من التناحر، حتى وصل إلى السلاح، هذا يصوب بالسلاح في صدر هذا، وهذا يصوب بالسلاح في صدر هذا، في كثير من البلدان، في كثير من البلدان، حتى تمكن الأعداء من هذا. هل ذكرت أمريكا أفغانستان إلا على أجساد هذه الجماعات؟ أكثر هذه الجماعات، وكانت جنود هذه الجماعات أمام جنود الأمريكان، أليس هذا ولا كلام هذا مبالغ؟ هذا موجود، هذا موجود. فهذه الجماعات وصمة عار دائما، ولا يمكن أن نقول إنه عند غياب السلطان تقوم هذه الجماعات مقام كذا وكذا وكذا. لا، دعوة إلى الحق. أما السلطان، في سلطان ولا ما فيش سلطان، في حكومة ولا ما فيش حكومة، في كذا ما فيش كذا، هو منهاج النبوة أدعو إليه. يقول لك أنا عم الشيخ يعني ماشي، ما هو بس مسألة حق تنظيم، يقول له على علم ورفع، يعمل أخلاق أسابع ثقافية، حط جمع هنا، حط جماعات هنا، نجتمع على الكتب، ترجع الأمة للعلماء، بس كده بتحرر. هو ضبط واحد، منهاج النبوة، منهاج النبوة. إنما تقول دول بيخدموا من طريق من وجهة نظرهم، ودول بيخدموا من وجهة نظرهم، أمال بنمسك في بعض ليه؟ أمال أنت بتحذر مني ليه؟ أمال أنت بتبعد عن المسجد ليه؟ أمال يبقى إذن المسألة ليس استجاب لهذه الدعاوى وإن كثرت في الأمة. يبقى إذن خلاصة هذا الأمر أن التفرق مذموم بكل صوره. ولكن إن قال واحد طيب ما هو أنت بتقولوا هذا يخالف ناس وانت بترد على ناس، يبقى هذا هو التفرق. نقول لا، هو ميزان واحد، ميزان واحد، طالما انك بتدعو اليه وعلى طريقته فهو ميزان الحق، اللي يخالفك هو الذي يحدث الفرقه، انما انت على الحق. فان قال قائل طب ما كل بقول احنا على الحق، نقول طيب الحق هذا ميزانه معروف ولا مجهول؟ طب ما الخوارج بيقولوا انهم على حق، معذورون في هذا، والجميع يقولون على حق، هل معذورون في هذا؟ وكل هذه الفرق تقول نحن على حق، لكن عندنا الحق معروف معلوم ولله الحمد والمنه، موجود في كتب السلف، موجود في منهج السلف الصالح. الحق النهارده مش محتاجين في اجتهاد الى اخراجه واستخراجه والبحث عنه بصعوبه، نكتاب في احداث منهج جديد، لا، الحق موجود ومدون في كتب اهل العلم من السلف الصالح في جميع الحمد لله مسائل الدين واصوله، موجود ولا نحتاج الى يعني اجتهاد في ان احنا نحدث منهجا للبشريه، لن نسبق اليه. انما جهد كل داعي من دعاه الله النهارده، وجهد كل عالم كل شيخ، ان هو يكون همزه وصل بين الامه وبين ما كان عليه السلف الصالح. ده جهدك، انما ما تطلعش حاجه جديده، مع الناس مش عايزين حاجه جديده ولا منهج ملصق من كل هذه الفرق ولا كل هذه الجماعات ابدا، وانما نحن نحتاج الى ان احنا نكون همزات وصل لوصل الامه بخير القرون، وهي القرون المفضله الثلاثه، قرن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن بعدهم باحسان، تلك القرون التي قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعوذ بالله من الأهواء والبدع والخرافات والتفرق في الدين والتمزق، كل هذا هو الذي أودى للأمة إلى الضعف. والله ما نعيش الضعف الآن إلا بسبب هذا التفرق الذي يوجد في الأمة، يصلح في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. هذه الفرق طالما أنها تتنازع وتبتعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اعتزل كل هذه الفرق، اعتزل كل هذه الفرق، وكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. جماعتك هي جماعة الصحابة، وأميرك هو النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل النبي الذي يقتدى به، والذي قال سبحانه وتعالى في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جماعتك جماعة الصحابة، وإمامك هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترضى بغير هذا أبدا أبدا أبدا. ومن عدا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتبع بقدر ما يكون فيه من الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أتبعه إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فأنا نمشي وراء العلماء الراسخين الربانيين، نمشي وراء دعاة الحق، نعم، ونحبهم ونلتزمهم ونرفعهم فوق الرؤوس. ولو وجد عند بعضهم الأخطاء فإن أحدا لا يسلم من خطأ أبدا وليس معصوما، ولا يخرج هذا الخطأ عن أهل السنة والجماعة، طالما إن خطأ فرعي باجتهاد، إنما إذا كان خطأ في أصول، خطأ في كذا ودعا إليه ونافح فهو من المبتدعة، لكن إن كان خطأ في اجتهاد في مسألة من المسائل أو كذا فإن هذا قد لا يخرجه من أهل السنة والجماعة، وهو يتحرى الحق ويريد أن يصل إليه، لكن قد تلتبس عليه بعض المسائل. فإذا هذا هو المنهج الذي ينبغي أن ندعو إليه ونكرس الجهود في الدعوة إليه. إذا اجتمعت بإخوانك فاجمعهم على هذا المنهج، أبناؤك علمهم هذا المنهج، وصيتك التي تكتبها ليعمل بها أبناؤك بعد موتك ضع في هذا المنهج: يا أبنائي إياكم التفرق في الأمة، إياكم الإحداث في الشريعة، إياكم والانتساب إلى أي جماعة من الجماعات مهما كانت إلا دعوة الحق وإلا منهاج الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته. وبهذا يحل كثير من المشاكل في جامعاتنا. تلاقي العيل أول ما يروح الجامعة يجي لك مباشرة من أول أسبوع أو من أول شهر يقول لك: والله إذا دول بيدعوني إلى كذا، ودول بيدعوني إلى كذا، ودول بيدعوني إلى كذا، أروح فين؟ أعمل إيه؟ أقول يمين؟ نقول له ابتعد عن كل هذه الجماعات، كل هذه الجماعات ابتعد عنها، والتزم طريقا واحدا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. طيب، نكتفي بالقدر هذا، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم البدع كلها، وأن يحملنا وإياكم وأن يحملنا وإياكم على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي يدرك القدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.